أهلا وسهلا بكم من جديد. دعا الشيخ صالح بن سعد الحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار النفسي للجمعية النفسية في دول الخليج، طبعا دعا السعوديات اللاتي أطلقنا حملة لقيادة المرأة للسيارة في تاريخ 26 أكتوبر المقبل في ظل عدم وجود نص فقهي يمنع ذلك حسب وصفهن، إلى أن يقدمنا العقل، يعني طلبوا أن يقدموا العقل على القلب والعاطفة والهوى وميل الرغبات، وأن القيادة تؤثر سلبا على المبايض والحوض المرأة، مبررا ذلك على تأصيل علمي. طبعا احنا الحقيقة في هذه الحلقة دائما لما يصير لغط هذا نجيب راعي القصة نفسها حتى تسمعونه وأيضا يسمع الآراء، وأيضا إذا كان الموضوع علمي يرد العلم إلى أهله سواء كان كيميائي أو فيزيائي أو طبي، بالإضافة إلى صاحب النظرية. سرنا الحقيقة أن أرحب بضيوف الأعزاء، صاحب الدعوة واللي عليه الجدل قائم كثير اليوم في تويتر وحتى الصحافة البريطانية كتبت وكل شيء، الشيخ الدكتور صالح بن سعد الحيدان، أهلا وسهلا بك. فرصة مباركة، فرصة طيبة. شكرا لحضورك. أيضا يسرني أن أرحب بالدكتور محمد البقنة وهو استشاري أمراض النساء والولادة العقم وأطفال الأنابيب، أهلا وسهلا بك دكتور محمد. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور، شكرا لحضورك. الحقيقة اليوم عندنا رغبة أن يكون نقاشنا يعني علمي حتى لو اختلفنا فيه، بس لازم نوضح للناس. الشيخ صالح الناس يعني في أكثر من فئة، فئة قالوا ليش الشيخ صالح ما جلس على نفس تخصصه وليش دخل في تخصص علمي دقيق، هذا نعم. في ناس قالوا ضد هذا الموضوع، حتى أنت شيخ صالح إذا كنت أنت ضد قيادة المرأة كان بإمكانك تقولها بشكل شرعي أو رأي نفسي واجتماعي، لماذا ذهبت للطب حتى تقوي حجتك أو يعني قناعتك بأنه ما في داعي تقود المرأة السيارة؟ في آراء زي كذا. لكن السؤال اليوم، أنت لما قلت أنها تؤثر على المبايض والحوض، هذا على أي أساس قلت ذلك؟ هل هذا نعم. علمي بحث؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيما يتعلق بالتخصص، أنا تخصصي قضاء جنائي إكلينيكي، بمعنى نظر القضايا من خلال منظور الكتاب والسنة ومن خلال منظور البحث النفسي الفيسيولوجي. وتخصصي أيضا امتد إلى مشاركة في أكثر من مؤتمر طبي عضوي ونفسي في القاهرة وفي الطائف في الرياض في خارج المملكة. وكونه غير تخصصي، هذا تخصصي بجانب علوم الشريعة والحديث والقضاء. ابن قيم الجوزي له كتاب اسمه الطب النبوي، تكلم عن النوح العضوية، النوح السيكولوجية، النوح الفيسيولوجية، المقارنة بين أمراض النفس وأمراض البدن. الذهبي أيضا له كتاب اسمه الطب النبوي. الدميري أيضا له كتاب الحيوان، ذكر فيه أمراض الأعضاء وأمراض النفس وأمراض النساء من حيث يعني الولادة ومن حيث الوضع. أما فيما يتعلق في القضية، أنا لم أحرم القيادة ولم أبحها. أنا عرضت علي بعض الصحف الإلكترونية هذا السؤال، وأن الصحابيات كنا يركبنا الإبل ويركبنا الخيل بدون محرم. رجعت إلى المسألة في الصحيحين وفي كتب الحديث وفي سيرة ابن هشام في الجزء الأول والثاني والسيرة الحلبية، ورجعت إلى الكامل في التاريخ للإمام المبرد، ورجعت إلى الكامل أيضا لابن الأثير الجزري، واستنتجت من هذا أن الصحابيات وكبار التابعيات كنا فعلا يركبنا الإبل وكنا فعلا يركبنا الخيل، لكن مع وجود محرم، قصدي محرم محرم كالأب الإبن الزوج الخال العم، إلا في حالات ضرورية. ففي حالات دقيقة يا أخي، أنا ما بعد جاوبت على السؤال. إيش أبغى أجيبك على السؤال؟ المشكلة ودي أعطيك فرصة كان عشان لا تتهمني بعدين ما أعطيتك الوقت. استر الوقت. الآن سؤالي كان واضح، أتمنى الإجابة عليه على أساس بس ما يصير عند الناس لبس. تفضل. ما هو سؤالك؟ سؤالي أنت قلت ذا الكلام، وعلى أساس قلته؟ أنه يؤثر على المبايض والأرحام سأجيبك على السؤال. طيب بس عشان لأنه أنت دخلنا في موضوع لأن المسألة علمية ذي أنا أقول لطلابي بس أنت قاعد تستند على يعني علماء قدماء ما كان في سيارة ولا في شيء ولا لا مو كذا. أنا لابد من تأصيل المسألة وتقعيد المسألة. أن تعرف أن الإنسان لا بلغ 40 سنة يبدأ عنده مرض البروستات. من المستحيل أن يصاب الإنسان بالبروستات عمره 30. طيب. من الصعب. هذا إكلينيكيا معروف شريري. بس المرة ما لها علاقة بالبروستات. طيب سبحان الله هذا بحث علمي مؤصل. إيه بس لابد صحيح بس ما لها علاقة بالبروستات أنا عارف. طيب ما هي العلة؟ العلة وجد من خلال البحوث الشريرية الطبية العضوية أن شائق الشاحنات وشائق الطائرات لمسافة طويلة مثلا من الظهران إلى نيويورك 16 ساعة الذين يستمرون للجلوس يصير عندهم نوع من الارتداد فيصاب تضخم البروستات. قد يكون تضخم حميد قد يكون تضخم ما هو حميد. بالنسبة للمرأة فيسيولوجيا وعضويا هي أرق في الخلقة من الرجل، ومعلوم أن الحوض أوسع دائرة من حوض الرجل لحكمة يعلمه الله جل وعلا من حيث الجنين وسعة الجنين وتمكن الجنين. حينما تركب السيارة وهي تقود سينشغل منها الذهن والفكر والعقل، وحينما تجلس طويل الحوض يرتد، وعن طريق الارتداد يحصل ضغط على المبايض. ولذلك تجد في أوروبا خاصة في الأرجنتين أمريكا الجنوبية والبرازيل والبيرو تجد هناك نوع من القوانين القليلة التي تحدد من أن تقود المرأة السيارة إذا تجاوزت 35. ولذلك تجد في أمريكا وفرنسا وأوروبا مع المرأة ولدان، مع المرأة 3 أولاد، لا من أجل تحديد النسل، لا من أجل خلل وظيفي عضوي. هذا الذي اتكلت عليه. نعم بس ما أعتقد أن سببهم عشان المبايض والهذا لما 35 يكون عنده أسباب أخرى. طيب بس خلنا نسمع رأي الدكتور. أهلا وسهلا فيك. أولا أشكركم ولي الشرف أن يجتمع معكم جميعا. فرصة سعيدة لكم جميعا. أولا أنا كطبيب أنا أشكر الشيخ صالح على الاجتهاد، وهذا يعتبر اجتهاد. طبعا الطب لا يعتمد على الاجتهاد، اجتهاد الشخصي لأنك تقدر تجلس وتفكر تفكير. الطب يعتمد على دراسات وعلى بحوث. التفكير أنه يشبه البروستات مثل المبايض لا، يختلف اختلاف كاملا. أولا الحوض، حوض المرأة زي حوض الرجل اختلاف زي ما قال نعم بالسعة يختلف، لكن الحوض هذا يحمي الرحم ويحمي المبايض ويحمي الأنابيب. أوكي. لذلك المرأة إذا لم تكن حامل فالرحم جوة الحوض، يعني حتى بعض النساء تقول لك تمسد وتوصل للرحم، هذا كلام غير علمي. أوكي. فالحوض أبدا حامي، لما تجلس المرأة ما تجلس عليه، تجلس على الوروق وعلى العظمة، فما له علاقة أبدا بما داخل الحوض. قضية سواقة المرأة، المرأة تسوق في أوروبا من حوالي 100 سنة، يعني فورد اللي سوى السيارات زوجته هي اللي ساقت قبله السيارة، ساقت حوالي 120 كيلو قبل والسيارة. وبعدين في دراسات كثيرة لم يثبت إنه سواقة المرأة تؤثر على أي عضو من الأعضاء المسؤولة عن الحمل عند المرأة أبدا. قد يتكلم عن الشاحنات وسواقة الشاحنات وقد يؤثر على الرجل بالحمل، لأنه نعرف أن خصية الرجل خارجية وقد تؤثر بالحرارة، هذا منظور آخر. إنما أنا طالب الشيخ صالح لأن لما يتكلم الآن المجتمع متعلم، تغير المجتمع اللي تقول له معلومة إذا ما تجيب له مستند علمي. أنا أطلب من الشيخ صالح لأنه أنا كطبيب أنا ما أرضى بشيء بدون دراسة علمية. فالدراسة العلمية اللي استند إليها الشيخ صالح إذا كان عنده دراسة يقولها، إذا ما في دراسة اجتهاد هذا قد يكون مردود له. أنا أقوله بكل احترامي للشيخ صالح. نعم. ومركزه الاجتماعي والعلمي لا احنا نختلف على قضية الدكتور ما عاد نخلها. بس الدكتور يقول لك في مسألة الارتداد يعني الجلوس الطويل هو يعني فرق أنه عنده بروستاتا هي ما عنده بروستاتا، لكن موضوع الارتداد أنه شيء يرتد على شيء كما وضحها، هل هذا برضو ما في ارتداد أبدا؟ ما في ارتداد لأنه أنت تتكلم عن الحوض، الحوض عظم، أنت فكر بنفسك أنت جالس، الحوض عظم وجوة الحوض يوجد المثانة الرحم الأنابيب. يعني بالعكس أنت ممكن دكتور فتنا بشغلة، طلع وضع المرأة إذا ساقت أريح من الرجل يبدو لي، محمية أكثر. لا الرجل والمرأة هم زي البعض يختلفون. هل تعرف حتى سياقة المرأة للحامل وهي تسوق ما تمنع حتى بالشهر الثامن ما تمنع، وحتى بالبلت حق الحزام يلبس بطريقة معينة للحامل. ففي في في دراسات كثيرة جدا أنا ما قرأت بحياتي، أنا لي مجال الطبي أكثر من 30 سنة، إنه سواقة المرأة تؤثر. وتعرف الأوروبيين والأمريكان هم حساسين للأشياء هذه، دراسات ورا دراسات ورا دراسات. فبالنسبة لي هذا بالنسبة لي ليس علمي، كلام بكل تجرد أقول ليس علمي هذا. نعم تفضل دكتور. طيب أنا يعني أقدر هذه الرؤية، لكن الدكتور يبدو لي أنه قال لم تثبت وكأنه اطلع على كل شيء، وهذا يؤشفني وأنا أعتبرك جميل لإطلاع في الطب النفسي والعضوي، وهو طبيب عملي ونظري. لكن أنا ألاحظ على العرب حينما نجتمع معهم في مؤتمر طبي أو قضائي أنه يعمم، يقول لم يثبت أبدا، وهذا فيه نوع من الثقة في النفس لكنها رجراجة. أنا ألقي عليه سؤال، السؤال هذا: لماذا في دول أوروبا تشيخ المرأة كبيرة؟ هذه واحدة. ولماذا تقتصر المرأة هناك على أولاد معينين؟ أنا أرجو أن يرجع إلى الدراسات التي أظهرتها جامعة كولومبيا ليس في أفريقيا، في الولايات المتحدة، عن هذا الموضوع، لأبين أن قوله مع احترامي الشديد له أنه لم يثبت كذا، لم يثبت هذه. أنا أود دائما أن يجعل الإنسان حينما يبحث خط رجعة، يقول حسب فهمي حسب اطلاعي، أما القطع هذا أنا ما أتصور أنه مقبول عقلا. جزاك الله خير، ونقطة مهمة جدا. بس أنا سؤالي للشيخ صالح، أنا قلت عطني المرجع حقك، البحث اللي أسست عليه. أعطيك المرجع. وينه؟ أرجع إلى جامعة كولومبيا. إيش هو؟ لا لا، أنت تتكلم الآن عن تقول لماذا تشيخ المرأة. أنا أتكلم عن المبايض. لماذا تشيخ المرأة؟ أتكلم عن أنت المبايض. قلت في تويتر إن المبايض ترجع وتؤثر، جيب لي بحث علمي يدل إن كلامك صح، اسنده ببحث. أرجع إليها مرة ثانية في. أرجع لمن؟ ارجع إلى نفسك في هذا حينما تبحث. لا اتركني أنا، جيب لي بحث علمي، أنا طبيب، أنا مشي على الأشياء العلمية. أنا ما شوف، إحنا كأطباء في مشكلة، إذا حضرت مؤتمرات علمية كل شيء بمراجع علمية، وبعدين في مراجع ومراجع، أبحاث أحيانا ما لها قيمة، جيب لي بحث ما له قيمة. طيب لماذا؟ جيب لي بحث يا شيخ. لا خليني هنا هنا هنا هنا. البحث المادي. أي جيب لي، ما هو بحث مادي، هو بحث حتى ما له قيمة. دقيقة صح الله قلبك. هل إيه هل حين حينما تقول أنت إنك طبيب، هذا شيء جيد ممتاز وأنا أفتخر بك وأعتز بك كثيرا، وأنا لكن لماذا لم تجب على هذا السؤال؟ طيب ممكن أنا بس أدخل معكم السالفة ولا أمشي؟ أنت السيد. لا تسلم، الله يسلمك. هو شوف، إحنا بس عشان ما نشتت المشاهد اليوم، إحنا حضورنا هنا على فكرتك اللي قلتها صحيح. يعني أنت منت واحد من مجتمع مثلا غير معروف، أنت شخصيتك معروفة ولك جمهورك ولك متابعينك وعندك تخصص، يعني أكثر من تخصص. لما نقول لو فلان من الشارع قالوا عادي، بس لما نقول هو الشيخ صالح الحيدان مختلف الأمر. أنت الآن قلت أنه يؤثر على المبايض والحوض، رد عليك قال لم يثبت وقال لك كل التفصيل، وبعدين قال أعطني بحث يدل على ذلك. ذهبت أنت إلى موضوع آخر أعتقد أنه يعني اللي هو لماذا تشيخ المرأة في الغرب، وقلت نروح البحث في جامعة كولومبيا في أمريكا. موضوعنا الآن هو يطالبك ببحث يدلل ويوثق ويعطي صدقية لك فيما تقول بأن قيادة المرأة تؤثر على مبايضها وعلى حوضها. يعطيني بحث أنه لا يؤثر، يعطيني بحث مكتوب أنه لا يؤثر. لا، أنت الآن صاحب الحجة الأولى، أنت الآن عطني البحث اللي أنت أو الدراسة أنت الآن عتبت عليه، تقول أنك تستغرب أن في طبيب يقول لك يعمم دون أن يبحث. أنت الآن قلت الفكرة صحيح، أكيد قلتها على يا يعني أنك درست الحالات أو أنك في فريق علمي بحثت وجربت على كذا مرأة، أو أنكم استندتوا إلى شيء واضح معروف لا عالمي. لا هذا ولا هذا، اجتهاد شخصي من خلال ما قرأت. بس انت قرأت في ايش؟ قرأت في اشياء قديمه اللي صارت. ايه قديمه طبعا، ايه تؤثر. ركوب البعير قديما كان يؤثر على المراه، لكن هو يقول الان، يعني يقول الان انه يعني من خلال البحوث العامه ومن خلال المؤتمر ما ثبت. انا اقول هل ينفي هذا؟ لا هو من خلال تجربة. لا لحظه، هو ما نبعد ننفي، انت قلت كلمه نبغى هو يطالبك ببحث عليها شيء علمي واضح. البحث اللي ذكرته لك. وش هو البحث؟ حق كولومبيا؟ إيه؟ لا هذا لماذا تشيخ المرأة، غير موضوع مختلف. إيه؟ نتكلم عن تأثير المبايض والحوض. طيب المرأة لماذا يعني يقل عندها الولادة هناك؟ لماذا تمنع أو تمنع نفسها؟ لا تقول تحديد النشب. لا بس أنا حسب فهمي مو بهذا الموضوع أنا. أنت إذا صحيح لي دكتور. والله يا أخي شوف العلماء دائما الشيخ جزاهم الله خير يقول لك لا يتدخلون عامة في شؤون الدين. الآن الشيخ تدخل في موضوع بالنسبة لي حس حساس جدا لأنه شغلتي ويقول كم لك؟ أنا 30 سنة نساء ولادة دكتورة ومدرس ورئيس قسم ومتعلم الناس. ثم يأتيني هو يجلس الشيخ الله يجزيه خير ويقول اجتهاد جالس في البيت يفكر ثم يقول اجتهاد ويترك العلم على جنب ثم يطلب مني أن أدلل على كلامي. أنا ما قلت شيء، هو اللي قال إن عندنا المبادئ ترجع جيب لي يا شيخ دليل على علم، أما إنك بس اجتهاد وتطبخ الطبخ ثم ترسلها للناس واضح هذا ما في واضح يا شيخ الله يستر عليك يا شيخ. في دليل يا شيخ خلني أقول لك الحين خلني أقول لك يا دكتور لو نزل علاج بالأسواق قبل ما ينزل بالأزواج تلقى 70 بحث تمر من مراحل مراحل مراحل حتى يثبت حتى نقدر نقول بالجرائد وبالمجلات إنه صار شيء. أنت رحت في بيتك وجلس فنجان قهوة وتمر وقلت رأيك. طيب هذا لا لا مو طيب لا لحظة يا شيخ لا لحظة يا شيخ لحظة يا شيخ لحظة يا شيخ أنا كطبيب لا أقبل هذا لا أقبل هذا لأنك تشوش على الناس. تقدر تقول والله سواقة السيارة ما يصلح مجتمعنا لم يقبلوا إلى الآن، البيئة الشوارع المواقف أنا أيدك في هذا، أما تروح الغرب كلهم العالم كله يسوق السيارات يا راجل يا راجل الدولة الوحيدة اللي ما تسوق وليش ما اشتكوا ليش ما في دراسات؟ إحنا نلف على الموضوع ويبغى يحرجني وخليه يجيب دليل ما يصلح النقاش هذا. أنا جاء على موضوع أتكلم أبرر إنه كلامه غلط. لما شاف كلامه غلط راح قال لي إيش إنه يشخون المرأة تشيخ في أوروبا وكولومبيا كلام فاضي نضحك على بعض احنا. عفوا طيب لا لا والله يا شيخ انا صراحة ازعجت انا ازعجت والله هنا دكتور عزعت. دكتور راح نروح فاصل ايه؟ وبعد نكمل النقاش بعد الفاصل فاصل نعود لكم بعد. أهلا وسهلا بكم. لازلنا نتحدث عن موضوع تأثير قيادة المرأة على مبايضها وعلى حوضها بحسب ما قاله الدكتور صالح السعد الحيدان. أذن وسرني يرحب بالدكتور محمد بقنا المختص في طب الأنابيب والعقم والنساء والولادة، والدكتور صالح هو المستشار القضائي الخاص والمستشار النفسي للجمعية النفسية في دول الخليج، وأيضا ضيف دائم معنا. أهلا وسهلا بكم. تحدث الدكتور قبل قليل وقبل الفاصل وأبدأ انزعاجه أنه يا دكتور لا نقعد اللفلة في الموضوع، ليس مطلوبا مني أن أقدم دليل، أنت الذي أتيت بالنظرية والفكرة فأنت مطالب بأن تعطينا البحث اللي استدليت عليه، وعاد السؤال مرة أخرى ورمى الكرة في ملعبه. أنا أجبت على الدليل هذا أنه اللاتي يركبنا قديما يشيخنا مباشرة الذي يذهبنا من مكة إلى المدينة إلى العراق مع الأزواج. لا موضوع السيارات اليوم هو البحث اللي استدليت أنا سأتي على هذا. موضوع الجمل ما كان في سيارات قديمة، حينما تركب المرأة كثيرا يتأثر. أنا يعني أنا أطالب الآن يعني نفسي وأطالب الأخ بأن يعني يثبت بدليل مادي الفرق بين التي لا تسوق وبين التي تسوق. لا لا هو الناس يسألون في تويتر يقولون الشيخ ايش الفرق بين اللي يسوق واللي ما يسوق؟ كلهم جالسين. اذا انت الفكره ان الجلسه طويله حسب المشوار الطويل اللي راكب واللي يسوق. اذا تكلم انت عن بعير وعن خيل، لا المراه اذا ركبت على البعير والخيل مختلف وضعها والتعب والارهاق والركض وهذا. تكلم انت عن سياره فرق عنيف. الان انت مطالب انك تاتي حتى من الناس مو من الدكتور والله العظيم انك تجيب دليل يعني في بحث في علم، لأنك أنت تتكلم عن مبايض عن حوض عن يعني ما هو عن شيء نفسي. طيب الآن في فرق بين الراكب والسائق، السائق من النساء أو السائق من الرجال سينشغل معه الفكر والقلب والعقل والبدن، أما الراكب لا، فمن خلال هذا الفارق يختلف الراكب المرأة والقائد المرأة. فحينما تنزل المرأة القائدة ونحللها مثلا نفسيا نجد أنها مرهقة، الراكب ليست مراهقة نفسية. بالتالي هذا يتأثر الأعضاء، كل عضو حشاش عند الإنسان يتأثر. طيب بالنسبة للدليل اللي طالب فيه دكتور محمد الإثبات العلمي، هذا الإثبات العلمي اللي عندي لا يزال هذا إيه هذا نعم تفضل دكتور. طبعا أنت ما تقدر تقارن، قبلت أنت بال لا بجي للشيخ جزاه الله خير، الشيخ مجتهد وأقبل اجتهاده وما عندي مشكلة، بس أنت ما تقدر تقارن تفاح بموز. صحيح. علميا ما تقدر تقارن، فما تقدر تقول والله اللي قبل 1000 سنة كانوا يركبون البعير وكانوا يكبرون بالسن. تكلم عن ظروف مختلفة كاملة، الحياة صعبة، الأكل يعني إحنا بالسعودية عندنا قبل 50-60 سنة كان الإنسان الحياة اللايف سبان اللي هي مدة الحياة الموت في عام 58 سنة، السن المتوقع قبل 50 سنة اللي يوصل 58 سنة كويس. الآن الحمد لله يعمرون إلى 100 سنة، تغير الوضع، الصحة تغيرت، الأكل تغير، الجو تغير، الراحة الكاملة تغير، هناك ظروف تتغير كما المجتمعات تتغير. يعني مثلا يعرفون الشيخ الفتاوي تتغير باختلاف المكان والزمان. يعني الفتاوي اللي كانت قبل 40 سنة بالسعودية، لأن المجتمع عندنا تغير والشباب تغير، فالفتاوى حتتغير حسب الظروف. فإحنا ما أقدر أقارن النساء اللي يركبون البعير على واحدة تركب بكل راحة كأنها جالسة فيك على كنب بالسيارة، سيارة مريحة، تعرف السيارات الأمريكية ولا شيء، مريحة ما عندك مشكلة فيها، مكيفات يعني، وحتى السيارة وبعضهم بيشغلوا شريط بيشغلوا شيء. القضية هذه قضية بس يعني تقدر أنت تسرح بأفكارك وتقول أشياء ثانية، لكن أنا أرجع وأقول إنه إذا لم يثبت شيء علميا فما نعتبره شيء. إحنا نتكلم عن أكثر من 1 مليار يسوقون من النساء في العالم كله، ما في دراسات تثبت إنه والله هذه مبايضات أخرت ولا هذه قضية الشيخوخة. الشيخوخة لها عوامل، أول عامل العامل الوراثي، عامل البيئة، عامل الأكل، عامل الأمراض، هل تعرضت الكيماوي، أمراض كثيرة. إحنا نتكلم في مجالات نشتت أنفسنا. العلم الحديث الآن علم متطور، النانو هذه اللي اكتشفوها عالم ثاني. أنت جالس الآن تتكلم، العالم يسمعك، تكلم بالتليفون كل واحد تتكلم معاه بأي مكان بأي زمان. إحنا نتكلم لازم نتغير، لازم العلم الحديث لازم نستفيد منه. نعم. هذا هو. ليش أنا شوي أنا حديت على الشيخ صالح وعلى راسي وعيني، أنا أسمع له كثير وأتابعه، إنسان فاضل جدا، بس أنا أتأسف إنه العلم الحديث عندنا بالسعودية ما له قيمة كثير. ما له، هذا اللي بيخليني أتغير. أنا هي القضية قضية علم. نعم. هذا هو علم، والدكتور صالح عرفه. إذا أنت لازلت ترفض فكرة الدكتور أنها تأثر على المبايض، هذا تقول؟ نعم. إيه لازلت ما في شك بذلك. تغير موقفك، لازلت مصر على؟ لا أنا مصر عن طريق المقارنة. يعني لو كان عندك ابنتان، أنت دقيقة دقيقة، لو كان عندك ابنتان، واحدة تشوق السيارة يوميا 7 ساعات وواحدة ما تشوق أبدا، كيف تقارن الصحة يا شيخ؟ أنت مشكلة، رحت الزاوية حساسة. هو الفكرة لو أنا الناس لو بتقول يتعب ظهرها، تتعب يديها، تتعب، بس ذكرت أنه يؤثر على المبايض والحوض. جاء الدكتور قال لك ما قد صارت ولا قد سمع فيها له 30 سنة، وقال هذا كلام مردود عليك، وقال أعطني بحث. المبايض والحوض جزء من الأعضاء. لا، هو شرح لك أساسا وضعية حوض الرجل والمرأة وتفاصيل، وقال أنه غير صحيح. فهل أنت اقتنعت بكلام الدكتور علميا؟ لا لا، وراح تتراجع ولا برضه مصر؟ لا لا ما اقتنعت، وأنا أرجو أن يزيد البحث، لأني أنا متفائل. صاحب النظرية، أنت تبغى تزيد ولا هو اللي يزيد؟ من اللي يزيد فيكم؟ يعني أرجو أن يزيد البحث في هذا الموضوع، يفيدني أنا. يفيدني. طيب وإذا هو خطأني الآن، أنا أريد أن يزيد البحث ويعطيني ما يقنعني، مع احترامي له الكبير. لا أنا ما أشوف في قضية أصلا. أنا أرى ما في قضية، يعني العالم كله الإنسان درس دراسة كاملة. حتى المخ، إذا كان القصر تدخل إلى القلب، عارفين إيش في القلب، سريات الدم، العلم علم متطور، درست كل شيء. المبيض، البويضة اللي ما تشوفها إلا تحت المجهر تسحب من المبيض. أنت تتكلم عن أشياء الغربي لما بيشوفها والمتطور بيضحك، بيقول لك هذا إيش بيتكلمون، وينهم دول، وين عايشين؟ إحنا نتكلم بالقرن 21. أنت عن طريق الآباد اللي قدامك تشوف الرسائل وتشوف العالم كله تجيك في ثواني. نعم. خلونا يا ناس، خلونا ما نجلس نظريات. أنا مع احترامي للشيخ صالح، أنا لا أوافقه أبدا، علميا لا أوافقه، وأحس أنه تدخل في منطقة أعتبرها محظورة كما بالنسبة لي نتدخل في الأشياء. أنا بيجوني مرضى بيسألني يا شيخ إيش رأيي يا دكتور هل هذا يجوز؟ أقول لا يا أخي أنا لست عالم دين، اسألني في الأشياء الطبية. نعم أوكي. طيب. أنا درست الجسم تشريحيا، عمليا أسوي عمليات بالمنظار فتح بطن، أعرف الأوضاع، أنا ما أتكلم من فراغ، أشوف الدراسات، هذا عملي، أنا 24 ساعة يا أقرأ يا أسوي عملياتي. نعم، شكرا لك دكتور محمد البقنا، طبعا استشاري أمراض النساء والولادة والعقم. شكرا لك دكتور صالح سعد الحيدان وهو مستشار القضايا الخاص والمستشار النفسي الدعم النفسي في دول الخليج. بدأت معك نهيت معه، راح نروح فاصل وبعدها نقبل أيضا باقي قضايانا لهذا المستقبل.